حصريا على موقع djkimo.com. مشيت مش شايفة قدامي وبتعكز على ضعفي وتايهة في وسط أوهامي، مفيش غير الهوى في كفي وبتلجلج في كلامي، بتترعش الحروف وأبكي، سرقت الفرحة من عيني بكلمة مش بنشبه بعض، وربنا فيكي وريني جرح تتلم وما تتعب، عذابك يوم هيكفيني وانت بنار ومتدفي. ضعيفة ممثل القوة يكون منظر، وطفلة مريئة جوايا واقفة عليا بتدور وبتطبطب على جرحي، تقولي صحيتي متأخر، بقيت هيكل مشاعري غير الهوى في كفي وبتلجلج في كلامي، بتترعش الحروف وأبكي، سرقت الفرحة من عيني بكلمة مش بنشبه بعض، وربنا فيكي وريني حصريا على موقع djkimo.com.